هذه رسالة من المستمع عطية فواز الحارثي من بلحارث من ضواحي الطائف، يقول: أنا أذهب إلى قبر والدتي رحمها الله وأؤدي السلام المسنون عليها، ولكن القبر يبعد مسافة 60 كيلومتر، هل هذا العمل جائز أم منهي عنه؟ أفتوني جزاكم الله خير. الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وهذه المسافة التي ذكرتها تحتاج إلى شد رحل، فلا يجوز لك السفر إليها، وبالله التوفيق. يقول: قمت بصيام 6 من شوال، وخصصت لصيامها 2 يوم فقط من هذا الشهر، هل هذا الاختيار لهذه الأيام جائز أم لا؟ الجواب: الأمر في هذا واسع، إن صمت 6 متوالية أو صمتها متفرقة أو اخترت صيام 2 والخميس حتى تكملها فالأمر في هذا واسع، المهم أنها تكون في شوال، وبالله التوفيق. من اليمن السائل جيم يا سين من أب أخونا يسأل ويقول: أرغب في الزواج وحالتي تسمح لي بذلك والحمد لله، ولكن تواجهني مشكلة، وهي أن أبي يريد زواجي من ابنة عمي، بينما تريد أمي زواجي من بنت خالتي، وكلاهما مصمم على ما يقول وأنا حائر، من أرضي منهما جزاكم الله خيرا؟ الجواب: الأمر في هذا راجع إليك من جهة، وإلى البنت التي تريد الزواج بها من جهة أخرى، وإلى الصفات التي تتصف بها المرأة التي تريد أن تتزوجها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة 4: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فأمك حريصة على البنت التي هي قريبة منها في النسب، وأبوك حريص على البنت التي هي قريبة له في النسب، لكن انظر أي البنتين أحسن، بحيث ينطبق عليها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فإذا كانت ابنة خالك أكثر دينا، أو كانت ابنة عمك أكثر دينا، فإنك تتزوجها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل أخونا أيضا ويقول: في بلادنا من أراد أن يكفر عن يمينه يشتري بسكويت وشوكولاتة ثم يوزعها على الأطفال، فهل هذا العمل له أصل أم لا؟ الجواب: كفارة اليمين هي عبارة عن إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فإنه يصوم 3 أيام، هذا هو مقتضى الأدلة من الكتاب ومن السنة. أما ما ذكره السائل فإنه لا يجزئ كفارة، وكذلك ما يفعله بعض الناس من جهة أنه يدفع نقودا ويكتفي بها تكون عن الكفارة، لا يجزئ ذلك، وبالله التوفيق. أيضا في نفس الموضوع يسأل ويقول: رجل أراد أن يكفر. من أسئلة هذه الحلقة يا مستمعي الكرام، المستمع عبد الله صالح يسأل عن إعطاء المتسولين في الشوارع والمساجد، ويسأل عن صيام أيام 11 و12 و13 من ذي الحجة بنية البيض. نون سين ميم من الأردن تسأل عن صديقتها الملتزمة بتعاليم الإسلام، إلا أنها لا تلتزم بالحجاب، تذكر أنها غشت في الامتحان ولم تتوفق في تلك السنة، أي أن معدلها كان ضعيفا، ودخلت الجامعة، تسأل عن موعد صلاة الظهر. علي عبد الرحمن سوداني مقيم بالمملكة يسأل عن قول الله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال الآية. ميم حاء ألف من جدة تسأل عن صلاة المغرب بوضوء العصر ولكن بدون نية أن هذا الوضوء للمغرب وأنها تقرأ آية الكرسي بنية أنها للذكر بعد الصلاة ومن أذكار الصباح. تسأل عن صلاة النفل إذا انتقض وضوءها بالريح. نأتي إلى تفصيل الأسئلة على بركة الله، فهذه رسالة بعثها المستمع عبد الله صالح أخونا يقول هل يجوز إعطاء المتسولين في الشوارع والمساجد من الزكاة؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: بين الله جل وعلا مصارف الزكاة في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. والشخص الذي وجبت في ماله الزكاة وهو مكلف وتولى دفع الزكاة بنفسه فإنه يتحقق من الشخص أو من المصرف الذي يصرف فيه الزكاة من أي صنف من الأصناف الثمانية، لأنها واجبة عليه وواجب عليه أيضا أن يتأكد من وصولها إلى محلها الشرعي. وهكذا إذا كان وصيا أو وكيلا شرعيا فإنه يجب عليه أن يصرفها في مصارفها الشرعية. وهؤلاء الأشخاص المتسولون لا يعرفهم الشخص، لا يعرفهم من جهة استحقاقهم وإظهارهم لأنفسهم أنهم محتاجون، هذا لا يكفي. فقد وجد كثير منهم من يسأل تكثرا، ووجد منهم من يغير ملابسه الحسنة إلى ملابس سيئة عندما يقرب من المسجد. فالمقصود هو أن الشخص إذا كان أصيلا عن نفسه أو كان نائبا عن غيره فإنه يتحقق في المصرف الذي يصرف فيه الزكاة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمع عبد الله صالح أيضا يقول هل يجوز صيام أيام 11 واثنى عشر وثلاثة عشر من شهر ذي الحجة بنية صيام أيام البيض جزاكم الله خيرا؟ الجواب: هذه أيام أكل وشرب وهي أيام التشريق، ولا يجوز للشخص أن يصومها، وليست هذه هي أيام البيض. نعم 13 من أيام البيض، ولكن لا يجوز للإنسان أن يصومها إلا من لم يجد الهدي، من وجب عليه ولم يستطعه وصام هذه الأيام الثلاثة عن الثلاثة التي في الحج، لأن الله تعالى قال فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. فإذا صامها على أنها هي الأيام التي يجب عليه أن يصومها مقدما فإن هذا لا بأس به، أما إذا صامها على سبيل التطوع كما ذكر السائل فلا يجوز، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثتها المستمعة نون سين ميم من الأردن، أختنا لها سؤال طويل تقول في معرضها: أنا مسلمة ملتزمة بالصلاة واللباس الشرعي، لي صديقة ملتزمة بكل الطاعات، إلا أنها غير ملتزمة باللباس الشرعي، مع العلم أنها تؤمن بالله عز وجل ومقتنعة بالإسلام وتحب المسلمين، ما حكم مجالستي لها، مع العلم أنني دائمة النصح لها أن تلتزم باللباس الشرعي وهي لا تتضايق من هذا النصح والإرشاد، على العكس بل إنها تفرح وتسر به، ولكن لا أدري ما الذي يؤخرها ويمنعها من الاهتداء بهذا. أنا دائمة الأمل أن يهديها الله تعالى، أرجو منكم يا فضيلة الشيخ توجيه النصيحة كيف أتعامل معها، جزاكم الله خيرا. الجواب: لا، يعني لا مانع من الاستمرار في مجالستها مع نية الاستمرار في نصحها، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. والقبول من الشخص الذي ينصح ليس مجرد كلام، وإنما هو مجرد امتثال، فكونه يتودد إلى من ينصحه ولكنه لا يمتثل لما ينصحه به، فهذا التودد الذي يفعله هذا من الكلام المستهلك فليست له قيمة، لأن القيمة في الامتثال. فإذا كان الشخص تاركا لواجب أو فاعلا لمحرم وتنصحه ولكنه لا يقلع عما هو عليه ويتلطف معك، فهو يريد بهذا الكلام الاستمرار في الصداقة التي بينكما، وقد يكون هذا الكلام كما سبق أنه كلام مستهلك، أو أن هذا الكلام الذي يفعله يريد أن يجلب لنفسه منفعة من هذا الشخص، لأن مقاصد الناس لا يحيط بها إلا الله جل وعلا. وعندما يحصل الاستمرار في النصح وعدم والاستمرار في عدم قبول النصح، فحينئذ تأتي مرحلة الهجر، فيهجر الإنسان الشخص الذي كرر عليه النصح ولم يقبل، حتى وصل إلى درجة الظن أنه لن يقبل منه حسب تجربته. فإن الله تعالى يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. والإنسان الذي يستمر على ترك الواجب وينصح، يستمر على فعل المحرم وينصح، هذا خائض في شرع الله جل وعلا، وهو ممنوع من هذا الخوض، لأنه مأمور بأن يسلك المسلك الصحيح في شرع الله، ولكنه سلك مسلكا منحرفا في شرع الله جل وعلا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمعة أيضا تقول: تقدمت لامتحان الشهادة الثانوية العامة ورجعت إلى الغش من بعض زميلاتي أثناء الامتحان، كان ذلك بتأثير من الأهل والأقارب عندما شكوت لهم وضعنا في قاعة الامتحان، حيث كان الغش يسيطر على الامتحان من قبل الطالبات، فحاولوا إقناعي بأنني لو قمت بالغش من بعض زميلاتي وفعلت مثلهن إنه ليس حرام ولا إثم فيه، ومع الأسف اقتنعت بالفكرة وحصل ما حصل، وبعدها نجحت في الامتحان، وحصلت على معدل أقل من المتوسط وقبلت في الجامعة بتخصص معين، وأنا الآن أدرس في الجامعة ولكن لا أعرف هل يجوز لي الاستمرار بهذه الدراسة أم علي تركها، مع العلم أن الغش كان سبب في انخفاض معدل ذلك العام. أفتوني جزاكم الله خيرا. الجواب: الأصل في هذا الباب وهو باب الغش أنه حرام، والغش في الشريعة يكون في الأقوال ويكون في الأفعال ويكون في المقاصد أيضا، وأصحاب المهن الذين يعملون والذين يعلمون والذين يتعلمون والذين يشتغلون في مجال التجارة وفي غيرها من مجالات الحياة كلهم في هذا الباب سواء. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. ومن هذا الباب الحيل الممنوعة في الشرع، فهي من باب الغش والنفاق، سواء كان نفاقا أكبر أو كان نفاقا أصغر، هذا أيضا من الغش. وهكذا وما يعمله المدرس أو يعمله الطالب من الغش داخل في هذا الباب، وما يعمله الطبيب في مجال طبه إذا غش المريض من ناحية تشخيص المرض أو غشه من ناحية وصف الدواء أو غشه من ناحية خلق مرض ليس بموجود أصلا، ولكن من أجل أن يكثر المراجعة، إلى غير ذلك من وجوه الغش. وهكذا الغش في بين الرجل وبين زوجته، يعني يعمل ما يكون فيه غش لها، أو تعمل هي أيضا ما يكون فيه غش لزوجها. فالمقصود هو أن باب الغش واسع في الشريعة، وما عملته هذه السائلة لا يجوز لها. ولكن ما دامت الآن ما دام نشأ عندها أن الغش أثر عليها تأثيرا سلبيا، هذا التأثير السلبي هو عبارة عن عقوبة لهذه البنت. وبما أنها دخلت الجامعة، فإذا كانت قد دخلت الجامعة واستمرت في دراستها ولكن لم يحصل منها غش أصلا، لم يحصل منها غش في الجامعة، فإنها تستمر في دراستها. وعليها وعلى غيرها من صدر منه غش عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا، وألا يحصل منه غش في المستقبل، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أختنا ذكرت أن بيئة المدرسة التي تعيش فيها مهيئة للغش، ويبدو من سؤالها أن هناك تساهل من المراقبات. أحسن الله إليكم، هل من توجيه أيضا لهذه المسؤولية العظيمة؟ الجواب: هذا داخل في عموم السؤال، في عموم الجواب السابق. ولكن عندما يكون الشر عاما، فلا ينبغي للشخص أن يتذرع بعموم الشر ويرتكب هذا الأمر المحذور بالنظر إلى أن الناس قد ارتكبوه. ولهذا عندما يتعارف الناس على ترك واجب من الواجبات، أو يتعارف أناس أهل بلد مثلا على فعل شيء من المحرمات، فلا يجوز لشخص أن يتذرع بذلك ويقول: الناس تركوا هذا الواجب وأنا أتركه مثلهم. الناس فعلوا هذا المحرم وأنا سأفعله مثلهم. وهكذا هذه البنت حينما يحصل تغشيش من المراقبات وغش من الطالبات، هذا لا يسوغ لأي طالبة من الطالبات أن تستخدم ذلك ذريعة لجواز غشها، فكل هؤلاء في الحكم سواء، فالمراقبة لا يجوز لها أن تتساهل والطالبة لا يجوز لها أن تغش، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة تقول: ما هو موعد صلاة الظهر؟ هل هو بعد الأذان مباشرة أم متى يكون؟ أحسن الله إليكم. الجواب: صلى جبريل بالرسول صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس مرتين، فصلى به المرة الأولى الظهر من أول وقتها، والعصر من أول وقتها، والمغرب من أول وقتها، والعشاء من أول وقتها، والفجر من أول وقتها، وفي اليوم الثاني صلى به الظهر في آخر وقتها، وهكذا بقية الصلوات. كل صلاة يصلي به صلى الله عليه وسلم في آخر وقتها. فوقت الظهر يبدأ من زوال الشمس ويستمر حتى يكون ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال، ثم يدخل وقت العصر ويستمر حتى يكون ظل كل شيء مثليه مع فيء الزوال، ثم يدخل وقت الضرورة إلى غروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ثم يدخل وقت المغرب ويستمر إلى غيبوبة الشفق، ثم يدخل وقت العشاء إلى منتصف الليل، ثم يدخل بعد ذلك وقت الضرورة إلى طلوع الفجر، ثم بعد طلوع الفجر يدخل وقت الفجر إلى طلوع الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. ولكن الذي ينبغي على المسلم أن يحرص على أداء الصلاة في أول وقتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: أول الوقت رضوان الله. لكنه لو أخرها إلى منتصف وقتها أو إلى أن يصليها قبل أن ينتهي وقتها في آخر الوقت، فالأمر في ذلك واسع، ولكن كلما قدمها صار الأجر أكثر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثها المستمع علي عبد الرحمن، سوداني مقيم بالرياض، يسأل عن قول الله جل وعلا: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هل الجن أيضا مكلفون بحمل الأمانة أم الإنسان فقط كما في سياق الآية؟ ونرجو توضيح الآية، جزاكم الله خيرا. الجواب: الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة من نور، وهم مكلفون بما كلفهم الله به، لقوله تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالملائكة مكلفون بما كلفهم الله به. وخلق الله الإنس من تراب، كما قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وكلفهم بالشرائع التي أنزلها على رسله، وكل رسول يبعث إلى قومه خاصة، وينزل الله عليه كتابا. فقد يوجد رسولان في وقت واحد، لكن كل واحد منهما يكون في جهة. أما محمد صلى الله عليه وسلم فهو آخر الرسل، والقرآن هو آخر الكتب، والله جل وعلا يقول: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ويقول صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود، وكل نبي يبعث إلى قومه خاصة. وبناء على ذلك فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم مكلفون بما يخصهم من الأمانة، والأمانة هي هذه بالشريعة بما اشتملت عليه من الأوامر والنواهي. والواجب واجبان: واجب على الأعيان وواجب على الكفاية. فالواجب على الأعيان ما كلف به الشخص من ناحية اعتقاده، أو من ناحية الإقدام عليه، أو من ناحية الإعراض عنه يعني تركه. فمثلا الطهارة والصلاة والصيام، وبالنسبة للحج لمن وجب عليه الحج، فهذه كلها من واجبات الأعيان، بمعنى أن الشخص يجب عليه أن يكون على علم هذا مما هو مكلف به من ناحية ما يجب عليه ومن ناحية ما يحرم عليه. وهكذا ما يتعلق بالإيمان بالله جل وعلا وكتبه ورسله إلى آخره. فالمقصود أن هذا من واجب من الواجب على الأعيان. وهكذا الإنسان إذا أراد أن يبيع ويشتري في السوق فعليه أن يعرف الحلال والحرام، وهكذا سائر الواجب على الأعيان. أما الواجب على الكفاية فهو عبارة عن الأمور المتعلقة بالمصالح العامة، كالتعلم من ناحية أن يكون الشخص مؤهلا للقيام بمسؤولية القضاء، أو مسؤولية الإفتاء، أو مسؤولية التدريس، أو غير ذلك من المسؤوليات العامة. فهذه من فروض الكفايات، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. لكن لا بد للأمة من وجود أشخاص يقومون على هذه الثغور، بحيث يتكون لكل ثغر ما يسد حاجته. أما الجن فإنهم مكلفون، ولكن بتكليف ليس كتكليف الإنس من بعض الوجوه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثتها المستمعة ميم حاء ألف من جدة، أختنا تقول: ما حكم صلاة المغرب بوضوء العصر ولكن بدون نية أن هذا الوضوء سيكون للمغرب، جزاكم الله خيرا؟ الجواب أن الشخص إذا تطهر وأراد بطهارة وإذا تطهر فإنه يصلي بهذا الوضوء صلاة الفرض أو صلاة النفل أو قراءة القرآن مثلا، أو مس المصحف لقراءة القرآن، يعني يفعل، يعني أنه سبب لفعل ما تشترط له الطهارة. وليس عليه أن يشترط أثناء الوضوء أن يكون هذا الوضوء مثلا لصلاة العصر ولصلاة المغرب ولصلاة العشاء. فلو أنه صلى صلاتين أو ثلاثا مثلا في وضوء واحد، وكانت هذه الصلوات فرضا، أو صلى فرضا ونفلا، أو توضأ للنفل، فلا مانع أيضا من أن يصلي به فرضا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا أختنا تقول: ما الحكم إذا نويت بقراءة آية الكرسي أنها قراءة بعد الصلاة، وأنها من أذكار الصباح، بدلا من أن أقولها مرة أخرى مع أذكار الصباح؟ الجواب: يقول الله جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والشخص عندما ينفتل من صلاته صلاة الفجر ويأتي بالذكر المشروع، ومن ذلك قراءة آية الكرسي، وكذلك قراءة قل هو الله أحد 3 مرات، قل أعوذ برب الفلق 3 مرات، قل أعوذ برب الناس 3 مرات. هذا الذكر أو قراءة ما ذكر هذا تابع لصلاة الفجر. فإذا استمر الإنسان في مجلسه حتى تطلع الشمس فإنه يكثر من ذكر الله جل وعلا. وإذا أعاد قراءة آية الكرسي وقراءة هذه السور زاد الأجر. أما قراءتها في الأصل فإنها مشروعة بعد صلاة الفجر، وإذا أراد أن يأتي بها من أجل الورد في أول النهار فإنه يؤجر على ذلك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة التي نعرضها لها في هذه الحلقة تقول: هل يجوز الصلاة نفلا بعد انتقاض الوضوء بسبب كثرة خروج الريح جزاكم الله خيرا؟ الجواب: لا يجوز للشخص أن يصلي إلا على طهارته، وبالله التوفيق. لأنها تشير أحسن الله إليكم إلى كثرة خروج الريح قد تكون مصابة. أنا فاهم هذا من السؤال، لكن هذا هو الأصل، وعندما يراد الخروج من الأصل لا بد من تقرير طبي يثبت ذلك، وعندما يؤتى بالتقرير الطبي عند ذلك يرتب عليه مقتضى. لأن إعطاء جواب على كلام مجمل من بعض السائلين ليس هذا من المناسب. نعم، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.